سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم دنيانا ببشر فاحتوى الدنيا وسادا فاحتوى الدنيا وسادا صوته يعلو صداه أسمع الكون رشادا عم دنيانا ببشر فاحتوى الدنيا وسادا فاحتوى الدنيا وسادا سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى وبه يحلو التحدي بذلنا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوة لا لن نحيد إخوة لا لن نحيد وبه يحلو التحدي بذلنا فيه يزيد وبه جمع كرام إخوة لا لن نحيد إخوة لا لن نحيد سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى مركزية تاج فخري دمت للأكوان عيد همة فوق الجبال ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد مركزية تاج فخري دمت للأكوان عيد همة فوق الجبال ولنا عزم شديد ولنا عزم شديد إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى وإلى الخيرات نادى